بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي نبرهن على مقدماته في حد ذاتها براهين في قولنا أن هذا العالم متكون من جواهر وأعراض، وأن الجوهر حادث والعرض حادث، فالعالم كله حادث. تبينا برهانا أن العالم متكون من جواهر وأعراض، أي متحيز وحال في متحيز. بينا هذا. ثم الآن نبين على وجود الأعراض، على وجود الأعراض. نعم، نقول للذين منعوا وجود الأعراض: نزاعكم لنا وقولكم لا نسلم أن العرض موجود. لا يسلمون بأن هناك شيئا كما بالعرض موجود. إما أن تقولوا أن النزاع الذي صدر منكم لا وجود له، أو تسلم أنه موجود. يعني هم الآن ينازعونني، شخص ينازعني في وجود الأعراض التي لا تقوم بذاتها، التي تحل بالمتحيز. هو الآن ينازعني، قال لا أسلم بأن العرض موجود. فأقول له: إما أن تثبت أن نزاعك الآن موجود أو غير موجود. النزاع كلامه جدال موجود أو لا؟ فإن قلتم لا وجود له، خرجتم عن طور العقلاء. إن قلت أن نزاعي لا وجود له، فلست بعاقل. فلماذا أن أتكلم معك أصلا؟ رأيتم يعني هذا سيتعبكم جدا في المستقبل، خاصة مع الذين يتبنون أو يعتنقون الصفصف. واضح؟ إن قلتم لا وجود له، خرجتم عن طور العقلاء وسقطت عنا وظيفة جوابكم من وجهي. سقطت، لأنه قال نزاعي لا وجود له، فعلى ماذا أرد أو أتكلم أو أخاطب أو أجاب؟ أولا، أنكم تصيرون في عداد من لا عقل له، فإن من لا عقل له يقول كلاما ويوجبه بقوله ما قلت شيئا، يتكلم ويقول ما أتكلم. ومن لا عقل له لا يحتاج إلى جوابه، لا نحتاج إلى أن نجيب غير العقل. الثاني، إقراركم أنكم لم تناجعونا ولا خالفتمونا فقد كفيتمونا مؤونة جوابكم. إذا نفى وجود نزاعي فقد سد عنا مؤونة أن نجيبه، لأنه هو قال أن نزاعي لا وجود له. وإن سلمتم أن نزاعكم لنا، هذه الطرف الأول، إن أنكر أو نفى وجود نزاعي أو إذا أثبته وهو ينكر الأعراض، وإن سلمتم أن نزاعكم لنا وجد منه، سلم بوجود نزاعي. هذه الطريقة التي نرد على أهل الباطل فيها. وإن سلمتم أن نزاعكم لنا وجد منكم، فلا شك أن ذلك النزاع عرض من الأعراض، لأننا نرى أن النزاع لا يقوم بذاته، ليس متحيزا كما أخذنا في الدرس الماضي أن الموجود إما متحيز أو حاد متحيز أو غير متحيز ولا حاد متحيز. طيب، أنت أثبت نزاعك وأنه موجود، هذا النزاع هو عرض من الأعراض، وأن تنكر الأعراض، فكيف تنكر الأعراض وتثبت النزاع الذي هو عرض؟ فبطل قولك في نفي وجود الأعراض. وإن سلمتم أن نزاعكم لنا وجد منكم، فلا شك أن ذلك النزاع عرض من الأعراض، فقد سلمتم وجود العرض بنزاعه، وخففتم عنا وظيفة الاستدلال على رد قولكم فقد ثبت وجود الأعراض لنزاعكم، لأن النزاع ليس متحيزا وإنما حال متحيزا، كما قلنا البارحة: العلم والجهل والعرف والسكون هي تقوم بماذا؟ بالمتحيز، والمتحيز يوجد بدونها. واضح؟ حمد كل شيء يوجد بدونها. هذه كلمة الحمية يعني على فرض مثلا أنت ذات، ذات متحيز، يعني تسأل قرار متوهم كما قلنا البارحة، بحيث أنك تدفع المشاركة في ذلك الحيز حتى الله. وهذا المتحيز تقوم به أوصاف التي هي أعراض الحرج أو السكون أو الشجاعة أو العلم أو أو أو أو، هذه أعراض بالنسبة لنا. وهذا الفرق بين الصفة والعرض. العرض الصفة العرض يكون صفة، وصفة تكون عرضا، وقد لا تكون الصفات القائمة بالقديم ما تكون ليست أعراضا. يعني تصور خلو الذات منها وهو متحيز، يعني لا يفتقر إلى غير إلى الأعراض حتى يتحيز. فمثل هذا على فرض يعني تجريدية في الذهن، لكن في الواقع الوجود يعني لا. فمثل كما قلت البارح أنه الذي قال أن هناك أمر ثالث وهو في العالم، لا متحيز ولا حال متحيز، هو في جهة، هو في جهة من جهات هذا العالم. طيب إذا قلنا أنه في جهة من جهات هذا العالم، فإما أن يكون قارا أو متنقلا عن ذلك المحل الجهة. فإما إذا قلنا بالقرار فهذا سكون، وإن قلنا بالانتقال فهذه حركة، وكلاهما عرض. فأثبتنا وجود العرض، أن العالم تكون من جواهر العرض، ونعلم أن العرض لا يقوم بذاته، وإنما وجوده مستلزم لوجود جواهر. واضح؟ طيب، فنزاعهم هذا هو عرض بحد ذاته، مثل أهل الصفصفة، يعني يمكن وجود الأشياء وحقائق الأشياء كالأدرية والعدية والعنادية، يعني حتى تقرأ في كتب الأئمة يصلون معهم إلى درجة مثلا ينكر حقائق الأشياء وثبوتها، فيستعملون معه كما ورد ذلك عن أبي حنيفة وغيره. واضح أنه ضرب، فلما تألم أثبت الألم، قالوا قيل له ليس بألم هذا، وإنما هذه فواكه تأكله لأنه هو يصفص. فمثل قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: والدليل على إثبات وجود الأعراض أن إذا رأينا جوهرا ساكنا ثم رأيناه متحركا فإن ندرك تفرقة بين الحالتين، حركة والسكون، ندرك تفرقة بين الشيئين، ولا يقع الافتراق إلا بين ذاتين، والافتراق لا يكون إلا بين ذاتين، لا يكون الافتراق في ذات واحدة. إذا الشيء لا يخالف نفسه فوضح بذلك أن التفرقة آيلة إلى أعراض زائدة على الجوهر. هذا إثبات زائد، هذا سيأتي معنا يعني أنه في تقرير أن العالم متكون من جواهر وأعراض، وحدوث الأعراض وملازمتها للجوهر ومرتبة اللازم ومرتبة للملزوم وهو الحدوث، منها إثبات زائد زيدا. هذا فيه رد على الفلاسفة أن هناك أمرا زائدا على الجوهر وهو العرض، زيدا ما قام ما انتقل ما كمل ما انفك، لا عدم قديم لا حنى. هذه المطالب السبعة لإثبات حدوث الأعراض ووجودها. نعم، فوضح بذلك أن التفرقة آيلة إلى أعراض زائدة على الجوهر، حركة السكون. ثم معظم الأعراض مدرك بالضرورة، إدراكها ضروري. واضح؟ إدراكها ضروري، لا يحتاج إلى نظر وإعمال فيه من حيث إدراكها. فإن العاقل إذا طرأت عليه آلامه كما بينت لكم الآن، واعترته أسقام، ما اعتراني الآن من آلام أو أسقام في حجرتي مثلا، هذا أمر أستطيع أن أدفعه، هو أمر أول حتى أقوى من الضروري من الأوليات. هذا عرض قام بي لأني لم أرى الألم والسقم يعني صائبا بذاته. هل فيكم من رأى سقما يمشي؟ لا. فإن العاقل إذا طرقت عليه آلام واعترته أشقام أو نالته لذات أو أرهقته شهوات أو أدرك علوما فإنه يستيقن فروة هذه المعاني على الجبهة. كل هذه المعاني يدركها بديهة أنها قامت به. إذا طرأ عليه علم، طرأ عليه نوع من السرور، نوع من الألم، نوع من السقم، نوع من الغضب، نوع من الحزن، كل هذه يدركها ضرورة، وهذه هي الأعراض. فوجودها أو إدراك وجودها ضروري بالنسبة للعقل. نعم. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى: ومن أشهر الطرق على ثبوت الأعراض طريق إمام الحرمين الجواري نفسه، وهي الاستدلال بالأحكام، وهي الاستدلال، وهذا ما يسمى بالاستدلال بالأحكام في بحث في ما يسمى في آداب البحث والمناظرة المنطق. يعني هذا هو، هذا فرع من المنطق، كيف تناظر، كيف تجادل، وهي الاستدلال بالأحكام. بأن تقول مثلا: إن اتصف الجوهر بكونه متحركا بعد اتصافه بكونه ساكنا فهذان الحكمان جائزان، اتصاف الجوهر بكونه متحركا واتصافه بكونه ساكنا. الاتصاف الجوهر متحرك الحكم قضية حملية، نعم أم لا، قضية حملية. و الجوهر ساكن كذلك قضية حملية، هذا حكم وهذا حكم، نعم أم لا. فهذان حكمان، هذا الاستدلال بالأحكام، هذان الحكمان واجبان أو مستحيلان أو جائزان. واضح بالقواعد أنهما جائزان، يعني يقبلان الثبوت والنفي على سبيل التناوب، نعم أم لا. هذا حكم العقلي أنتم الآن متمكنون منه. الآن عندما أثبتنا الجواز اثبت القضية كلها، حتى اكتبها كل قضية اكتبها وتولي تحت اكتب الجوهر متصف بكونه متحركا، كذلك والعرض متصف بكونه والجوهر له بما معه بعض سبعين بعض، والجوهر متصف بكونه ساكن. فهذان الحكمان معهم نفس الوقت، فهذان الحكمان جائزان. لا أعمل هذا الوقت ومتحدة وذي كده فوق. لا. وكل جائز لا بد له من المقتضي، المقتضي هو المخصص، وكل جائز لا بد له من المقتضي. طيب هذا المقتضي المخصص إما نفي أو إثبات، هذا إما إعداد أو إيجاد، والمقتضي إما نفي أو إثبات. المقتضي إما نفي أو إثبات. نعم. طيب هذا ما نقول المقتضي إما له ولا إثبات. طيب الأول وهو النفي جائز هذا؟ النفي هو يعني يكون الاقتضاء بالنفي؟ لا، التخصيص يكون بالاقتضاء إجازة. والأول باطل لأن العدم لا اقتضاء له، والأول باطل يعني والنفي باطل للتخصيص. لا لا، والنفي باطل لأن العدم لا اقتضاء له. طيب بقي معنا الاعتبار بالإثبات، ركزوا معي فيها دقيقة نوعاً. والإثبات إما نفسه، فبقي الإثبات، نعم الله. طيب عندنا نحن الإثبات يعني الاعتبار بالإثبات، تخصيص في إثباته. نحن الآن نتكلم على ماذا؟ على المتحركية والساكنية، تحرك السكون لا على الجوهر. طيب طيب الإثبات إما نفس الجوهر، الإثبات إما نفس الجوهر أو غيره، أمر زائد عليه. طيب إذا قلنا أن الإثبات في نفس الجوهر باطل، لماذا؟ إذ لو خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحالة مع وجوده، لا تزول. إذا خصص الجوهر نفسه بالحركة لا تزول الحركة أبدا، والمشاهدة والحس يبينان ماذا؟ زوايا الحركة إلى سكون وسكون إلى حركة. فالأول باطل وهو الإثبات في نفس الجوهر، خط النقطة. والإثبات إما نفس الجوهر أو زائد عليه، والإثبات إما نفس الجوهر أو زائد عليه أو زائد عليه. تحت والأول باطل يعني الإثبات في نفس الجوهر هذا باطل، والأول باطل لأن والأول باطل إذ لو خصص الجوهر نفسه بالمتحركية، إذ لو خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحركة، لما زالت هذه الحالة مع وجوده، لأن تبعتها لأن ما بالذات لا يزول ولا يتغير، لأن ما بالذات لا يزول ولا يتغير. بقي عندنا ماذا؟ مفهوم هذه لماذا الإثبات في الجوهر، الإثبات في الجوهر لا يكون واضحة. الإثبات يعني الاقتضاء في الجوهر لا يكون لماذا؟ إذا خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحالة، لماذا؟ مع وجوده، شوف مع وجوده لأنه الآن الزال يعني ما بالذات لا يتغير ولا يزول مع دوام بقائه، لأنه هو ممكن ذات الحال مع دوام بقائه عند زوال يزول بزوال إنعاله، هذا أمر آخر حكم مع وجوده يعني حتى يتغير بقيد وجوده، بقيد وجوده مثل الواجب، الواجب العقلي عدم مثلا أنه لا مثلا الجرم لا يخلو عن الحركة والسكون ما دام الجرم موجود، شوف ما دام الجرم موجود يجب ذاتي مقيد خير مش مطلق، سيدي بالنسبة للإثبات والإثبات إما نفس الجوهر أو غيره، أي مخصص إما يكون نفس الجوهر أو غير الجوهر، هذا إيش مقصود بهذا الجملة؟ أي يعني المقصود به هذا الأمر إما الجوهر في نفسي أو شيء نعم أو شيء طيب. فثبت على الآن الإثبات ليس في نفس الجوهر وإما زائد على الجوهر، أمر زائد على الجوهر. طيب هذا الزائد تحت ثم خلنا نفسر هذه ثم الآن أثبتنا أن المقتضي هو في الإثبات لأمر زائد على الجوهر. طيب هذا الزائد على الجوهر ما هو؟ ثم الزائد إما مثل الجوهر مثله نفسه يعني مثله أو مخالفه، يعني نريد أن نثبت أمرا زائدا على الجوهر ليس هو. ثم الزائد إما مثل الجوهر أو خلافه واحدة من رأيت من سبب التفصيل. ثم الزائد على الجوهر إما مثله قام بذلك أو ليس مثله ليس مثله خلافه. أو خلافه. ثم الزائد على الجوهر إما مثله أو خلافه. طيب إذا قلنا مثله صح هذا أم لا؟ لماذا؟ والأول باطل، لأن مثل الجوهر يجب أن يساويه في حكمه. نحن قلنا أنه أن الإثبات في الجوهر لا يصح، لأن الجوهر لو خصص نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحالة مع وجوده. طيب إذا أثبتنا أن الزائد على الجوهر مثله شاركه نفس الحكم فهذا باطل، والأول باطل لأن مثل الجوهر يجب أن يساويه. نحن أثبتنا أن المقتضي بالإثبات ليس نفس الجوهر فلا يكون مثله، إذا كان مثله يعني جوهر لا هذا باطل، فكان خلافه هذا الذي أردناه. يعني هو الجوهر عاجز أن يثبت لنفسه شيئا فكيف يثبته لجوهر مثله؟ هكذا زي ما أنت يعني الجوهر عاجز أن يثبت لنفسه شيئا إذا سوى الحركة والسكون فكيف يثبته لجوهر مثله؟ لا مش نفس الحكم. نحن الآن قلنا الزائد على الجوهر إما مثل الجوهر أو غيره، لا يصح أنه مثله، لا يصح أن يكون مثله. لماذا؟ لأنه أثبتنا أن الجوهر يعني لا ليس مقتضي بالفعل لذاته لنفسه، فمثل فليس هذا يعني امر اخر غير الجوهر، حقيقه اخرى غير الجوهر. الزائد عن الجوهر يعني الزائد هذا ما هو الزائد؟ وقلنا نحن اثبات زائد هو العرض يعني المقصود، يعني النص الذي في العرض هذا البرهان الاقوى من اقوى البراهين التي ذكرها الامام ابن السخي عن الجوهر ما وجود التلوث. هذا امر اخر. أما الان نثبت زائدا ان هناك ما يسمى بالعرض. الان ما هو مبحثنا؟ اثبات وجود العرض. اولا بينا طريقه الامام الغزالي يعني نفس تنشر اليه الغزالي يعني في تقرا الشيخ يعني قال طيب انتم تنازعون طيب اما ان تقول ان نزاعكم موجوده وغير موجوده انتهى ودي ما تمشي كيفاش جرت برشا معاك. طيب الان اثبتنا ان الزائد على الجوهر خلافه ليس جوهرا يعني. طيب وخلافه خلاف الجوهر اما فاعل مختار او بمعنى قائم بالجوهر، اما فاعل مختار او معنى قائم بالجوهر، يعني كما قلنا حال في المتحدث هذا ولا هذا. الان عندنا احتمالات، هذا الزائد على الجوهر اما فاعل مختار او معنى قائم بالمتحيز او بالجوهر. طيب الاول يصح فعل المختار والاول باطل، ليس فاعل المختار هو الزائد على الجوهر. واضح؟ لماذا؟ لان المختار لا بد له من فعل، لانه فاعل يفعل له افعال. واضح؟ والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه. الجوهر مستمر الوجود ما دام باقيا فلا فعل فيه. فبطل ان يكون الزائد على الجوهر فاعل المختار. اكتب ثم جاء الى خلافه وخلافه ثم الزائد او لا وخلافه اما فمنش معناها الفاعل المختار ولا رب العالمين تبارك وتعالى. الفاعل المختار لابد له من فعل والجوهر لا فعل فيه ما دام باقي انه هو الان مستمر الوجود مستمر الوجود حتى ينعدل انه ممكن. نعم هو رب العالمين تبارك وتعالى فاعل بالاختيار هذا مرت معنا سابقا وسنتك مره اخرى. ليس فاعلا لا بالاضطرار ولا بالغرض يستحيل في حق تبارك وتعالى كل غرض يعني فاعل المختار لا اضطرارا ولا ما يسمى بأن فعله له غرض فيه وكذا وكذا وهذا مر معنا بالتفصيل إلا الغرض أي منها لعل الغرض وستأتي مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نعم وخلافه إما فاعل المختار لأنه الفعل قد يكون فاعل قد يكون فاعلا بالاضطرار فاعلا بالأغراض فاعلا وهذا كله مستحيل في حقه تبارك وتعالى واعتقاده كفر. أو معنى أو معنى قائم بالجوهر طيب قلنا ان الاول باطل والاول باطل تحت والاول لان المختار لا بد له من فعل لان المختار لا بد له من فعل والجوهر مثل والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه في حالة بقائه والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه في حالة بقائه لأن الجوهر هو مستمر الوجود فلا فعل فيه فلا يكون المقتضي أو الزائد هو الفاعل المختار لأن الفاعل المختار لابد له من فعل. واضح هذا إن شاء الله تعالى. والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه في حالة بقائه. الآن الزائد ليس فعل المختار لماذا بقي؟ المعنى القائم بالجوهر فحصل المعنى المطلوب فتعين الثاني فتعين الثاني وهو المعنى القائم بالجوهر وهو العرض وهو المطلوب فوصلنا إلى أن الزائد أو هناك زائد بهذا الاستدلال ما يسمى بالاستدلال بالأحكام وهو المعنى القائم بالجوهر تعين المطلوب. واضح ان شاء الله تعالى الاحكام استدلال بالاحكام. سيدي الجوهر المستمر الوجودي فلا فعل فيه في حاله بقائه اي لا نرى اثرا من فعل فيه. لا فعل فيه هو موجود خلاص. لا فعل فيه. هو موجود مستمر الوجود هذا هو الامر فماش فعل متجدد فيه والله وهو نحن نرى ان هناك تغير متجددا. ما هو هذا التغير المتجدد؟ هو الزائد. ما هو هذا الزائد؟ هو العرض. نعم، هذا برهان إثبات وجود الأعراض، وجود الأعراض أثبتنا أنها موجودة. طيب، بعد إثبات وجودها ننتقل إلى مرحلة أخرى وهو إثبات حدوثها. إثبات حدوثها، نحن بينا التلازم بين الجوانب والأعراض، حتى الفلاسفة لم يسلموا بهذا. بعد ما أثبتوا سنثبت ذلك حدوث الأعراض، قالوا لا تلازم بينهم حتى تثبت حدوث العالم، لأن العالم متكون من جوانب الأعراض. وهذا يتبين بطلانه أو فساده بالمطالب السبعة ستأتي. الآن نبرهن على ماذا؟ على حدوث الأعراض. الدليل عليه أن نرى الأعراض المتضادة متعاقبة على محلها، فنستيقن حدوث الطوارئ. الطوارئ يعني أمر طارئ يتجدد، يعني حميرة، سفيرة، سقم، فرح، شهوة، حركة، سكون، انتقال من مكان، هذه كلها هي حالات متعاقبة طارئة، هذه هي الأعراض. فنستيقن حدوث الطوارئ منها، ونعلم أيضا حدوث الثوابت من حيث عدمت، يعني فرح عدم غضب، صحة مرض، صيام ثواب، احمرار اضطراب، وهكذا حركة سكون. فالثابت من عدم واللاحق هو الذي طرأ، والطرود دليل الحدوث، والعدم دليل الحدوث. فبالطرود وبالعدم أثبتنا هذا الحدوث. نعم، ونعلم أيضا حدوث الثوابت من حيث عدمت، إذ لو ثبت قدمها لاستحالة عدمها، فليس قديمة. طيب إذا كانت ليست قديمة تكون ماذا؟ لأنها عدمت، حركة عدمت سكون، ثم السكون عدم حركة، فالثابت عدم. طيب لو كان قديما هل عدم؟ فثبت حدوثه. ويكفينا في حدوث الأعراض حدوث الحركة والسكون، فإن حدوثهما يكفينا في بيان حدوث الأجسام. ثم إذا تبين لنا حدوث الأجسام نبين به حدوث سائر الأعراض. واضح؟ نعيد. ويكفينا في حدوث الأعراض حدوث الحركة والسكون، فإن حدوثهما يكفينا في بيان حدوث الأجسام، حركة والسكون. طيب هذان عرضان إذا أثبتنا حدوثهما كان جميع الأعراض حادثة، ينسحب عليه على جميع الأعراض هذا الحكم. وفي حقيقة الأمر يعني جميع الأئمة هذا سنبينه دائما يذكرون الحركة والسكون في بيان حدوث العرض. وفي حقيقة الأمر الحركة والسكون ليسا عرضين، وإنما هما أمران هي أمور اعتبارية. واضح؟ ليس عارض، سنبينه. طيب، ثم إذا تبين لنا حدوث الأجسام نبين به حدوث سائر الأعراض. فنقول لا شك أن كل واحد من الحركة والسكون يمكن عدمه بعد أن يكون موجودا، يمكن عدمه بعد أن يكون موجودا، كل من ماذا؟ من الحركة والسكون. وكل ما يمكن عدمه، واضح هذا البرهان قوي جدا، وكل ما يمكن عدمه استحال قدمه قائد، وكل ما يمكن عدمه بعد وجوده فوجوده ليس واجبا وإنما جائزا، وإذا كان وجوده جائزا كان حادثا، لأن هذه حقيقة الجائز. فوجوده حادث فالسكون والحركة حادثان. نعيد، لا شك أن كل واحد من الحركة والسكون يمكن عدمه، نعم أم لا، بعد أن يكون موجودا، هو وجد ثم عدم. وكل ما يمكن عدمه بعد وجوده فوجوده حادث، استحال قدمه. طيب إذا استحال قدمه ثبت حدوثه، فالسكون والحركة حادثان. طيب أما أن عدمهما ممكن بعد وجودهما فذلك مشاهد في أجسام لا ينحصر عدوها من الحيوانات وغيرها، تكون ساكنة ثم تتحرك، فينعدم سكونها بعد ما كان موجودا وتكون متحركة ثم تسكن فتنعدم حركتها بعد ما كانت موجودة، وهكذا سكون ينعدم حركة، حركة تنعدم سكون، وهكذا واضح. وهذا دليل على عدم الأول عدم القدم، وما ثبت حدوثه استحال قدمه. طيب، وأما الحركات والسكدات التي لم نرها قط، قد تتساءل أنت، نقول أن الجرم إما متحرك أو ساكن. طيب الجبال لا نشاهد فيها الحركة. طيب الكواكب التي دائمة التحرك لا نشاهد فيها، كالأرض كرة الأرضية لا نشاهد فيها سكونة. طيب كيف الرد على هذا الكلام؟ وأما الحركات والسكنات التي لم نرها قط تبدلت كحركة الأفلاك والكواكب وكسكونات الأراضين والجبال، فإن إذا عرضنا على عقولنا سكون تلك الأفلاك وتلك الكواكب وقتا ما وتحرك تلك الجبال وتلك الأراضين وقتا ما، هي هذه الذاكرة التي متحركة، لم نشاهد فيها هذه دائمة التحرك، لم نشاهد فيها سكونا، والجبال والأراضين لم نشاهد فيها حركة. طيب إذا فرضنا في وقت ما أن الجبال تتحرك ومثلا هذه الكواكب سكنت، فرض هذا جائز أم لا؟ جائز، واضح. وكذلك نستطيع أن نقول عندما أثبتنا لبعض الأعراض الحركة والسكون ثبت للآخر حكم. فوجدنا عقولنا جازمة بأن ذلك أمر ممكن إذا فرضنا في وقت ما أن الجبال تتحرك، نعم أم لا؟ حتى هذا عقلا، وحتى الخبر الصادق ثبت بهذا عند خوارقنا عند قيام الساعة، عند قيام الساعة الجبال يعني تصير كالصوف كالريش، في مهب الريش تحرك، واضح؟ لا نحكي من تحت المدرات الداخل، لا نزبل زبل يمشي في وسط الكرة الأرضية، لا لا لا علمين يمشي، لا لا علمين يمشي لا نسوى في أطيب الحاضرة وعند الناس قد تتحرك كل عام بذين مشاهدة كيف؟ اي هي في نفس الامر، لكن في الحقيقه والواقع في نفس الامر هي متحركه، لانه كل متحرك كل سكن متحرك، لكن نحن بالعين المجرده بالحس المشاهده هي ساكنه، هذا هو السؤال. طيب وجدنا عقولنا جازمه بان ذلك امر ممكن، وكيف ونحن نعلم بالمشاهدة أو التواتر أن كثيرا من الأراضين ومن رواسي الجبال تتحرك بالزلازل وينعدم حينئذ سكونها. طيب إذا تتحرك ينعدم السكون، فقد ثبت أن الحركة والسكون يمكن عدمهما بعدم وجودها، فثبتت أنها ممكن، أنها حادثة، واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.